وقوله أتبع يعني النعت للمنعوت، وقوله بغير استثناء، ما معنى بغير استثناء هذه؟ ها؟ ها؟ نعم. ها؟ نعم، يعني إن قاعدة مضطردة. وابن عقيل قال رفعا ونصبا وجرا، نعم. أو يقال إن معنى أتبع بغير استثناء يعني أتبع مطلقا، سواء كان المعمولان مرفوعي فعلين أو مبتدأين، يعني معنى مرفوعي مبتدأين يعني أو خبري مبتدأين هذا المعنى، أو منصوبين أو مجرورين. وقال الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل إن بعض النحويين خالف فخص الإتباع بالصورتين الأوليين، فكأن ابن مالك يريد الرد، وأن الإتباع جائز مطلقا سواء كان المعمولان مرفوعي فعلين أو مرفوعي مبتدأين أو منصوبين أو مجرورين، وإن نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبعت. الآن في الحالة الثانية، وهي أن يتعدد النعت، نعم، ولا يتعدد المنعوت. المسألة الآن ما هي في التثنية ولا في الجمع، ولا لا؟ إذ كيف يقال في التثنية والجمع مع أن المنعوت واحد؟ المسألة الآن في موضوع الإتباع والقطع، لكن المسألة فيها تفصيل، ذكر التفصيل هذا ابن مالك في البيتين، فقال وإن نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبعت. إذن ما الحكم إذا تكررت النعوت والمنعوت نعم واحد؟ عندنا ثلاث صور أشار إليها ابن مالك. الصورة الأولى أن يكون النعت محتاجا إليها معا، الثانية أن يكون النعت مستغنيا عنها، الثالثة أن يكون النعت محتاجا إلى بعضها مستغنيا عن بعضها الآخر. ثلاث صور. الصورة الأولى ذكرها في البيت الأول عندما قال وقتلت مفتقرا لذكرهن أتبعت. إذن الصورة الأولى نقول إذا تكررت النعت وكان المنعوت لا يتضح إلا بها جميعا وجب إتباعها كلها. طيب متى لا يتضح بها إلا جميعا؟ إذا كان المنعوت له مشارك. فمثال ابن عقيل مررت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب. الآن تعددت النعوت والمنعوت واحد اللي هو زيد. لنفرض الآن أن النعت أن المنعوت زيد مفتقر لها، كيف ذلك؟ نقول في ثلاثة أشخاص، ها، كل واحد منهم اسمه زيد، واحد فقيه النعت الأول، وواحد شاعر كذا، وواحد كاتب. من الرابع؟ الرابع زيد الرابع، هذا اللي معنا الآن كذا، اللي له الصفات الثلاث. لو قلت أنا مررت بزيد الفقيه، ما تعلم أنت أي الزيدين، لأن فيه زيد آخر فقيه كذا. ولو قلت مررت بزيد الشاعر نفس الشيء، فيه زيد آخر شاعر. ولو قلت مررت بزيد الكاتب فيه زيد آخر كاتب، فكيف أميز زيدا هذا اللي عندي عن إخوانه الثلاثة؟ لابد أذكر النعوت الثلاثة، لأنه لا ينفرد عنهم إلا بالنعوت الثلاثة. وعلى هذا نقول يجب الإتباع، فتقول مررت بزيد الكاتب الفقيه الشاعري. لماذا؟ يعني معروف أن النعت إذا أتبع يكون ألصق بالمنعوت. ها، وهنا لما كان النعت المنعوت له مشارك وجب أن تذكر جميع النعوت لأجل أن يتضح عن غيره. هذا معنى قول ابن عقيل: وكان المنعوت لا يتضح إلا بها جميعا. كيف نعرف أن النعت لا يتضح بها إلا جميعا؟ أنت نعم، يعني أن يكون له مشارك في هذه النعوت. طيب، لماذا أوجب الإتباع؟ أنت أحسنت، يعني حتى يزول الاشتباه، لأن القطع مشعر بالاستغناء، لأن القطع مشعر، انتبه للنقطة ذي، لأن القطع مشعر بالاستغناء عن الناعت. وهل نحن في غنى عن الناعت أو بحاجة إليه؟ بحاجة إليه، لأجل يتميز المنعوت عن غيره. نعم، هذا معنى وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت. ما معنى مفتقرا لذكرهن؟ يعني وقد تالت منعوتا. إذا مفتقرا صفة لموصوف محذوف، وقد التقدير وقد تلت منعوتا محتاجا لذكرهن. في أي شيء محتاجا لذكرهن؟ في تعيين مسماه، في تعيين مسماه. نعم، أتبعت، ومعنى أتبعت أي أتبعت كلها، والمعنى أنها تأخذ حكم المنعوت. نعم، في الإعراب، لأنها بمنزلة النعت الواحد، ولا يصح القطع كما قلت، لأن القطع مشعر بالاستغناء. الثاني والثالثة قال عنها: واقطع أو اتبع إن يكن معينا بدونها أو بعضها، اقطع معلنا. فواقطع أو اتبع إن يكن معينا بدونها أو بعضها، اقطع معلنا. هنا ذكر الصورتين. قال ابن عقيل: إذا كان المنعوت متضحا بدونها كلها، هذه الصورة الثانية، جاز فيها جميعا الإتباع والقطع. متى يكون متضحا بدونها كلها؟ نعم، يعني إذا كان، يعني قصد بدونها كلها يعني كل النعوت الثلاثة، كل النعوت الثلاثة. والمعنى أنه إذا كان ما في أي شخص آخر اسمه زيد كذا، يعني كأن الذي في القرية مثلا ثلاثة: زيد وعمر وخالد، فهل نحن بحاجة إلى أن نقول جاء زيد الكاتب الشاعر الفقيه؟ لسنا بحاجة. لماذا؟ لأنه إذا قيل جاء زيد يعلم أن الجائي هو زيد دون أخويه، ولا لا؟ إذا متى يستغني عنها كلها؟ إذا لم يكن له مشارك في هذه النعوت. هذا المعنى. جاز فيها جميعا الإتباع والقطع، يعني القطع يشعر بالاستغناء عن النعت، لأن يعني القطع كما سيأتي على أن الكلام مستأنف. نعم، فيجوز في المثال السابق أن تقول جاء أو مررت بزيد الكاتب الشاعر الفقيه، أو الكاتب الشاعر الفقيه، أو الكاتب الشاعر الفقيه. يجوز الرفع والنصب والجر، الجر على الإتباع والرفع والنصب على إيه؟ على القطع. الصورة الثالثة ما هي؟ ابن عقيل: وإن كان معينا ببعضها دون بعض وجب فيما لا يتعين إلا به الإتباع، وجاز فيما يتعين بدونه الإتباع والقطع. كيف يعني يتعين بدونه ببعضها دون بعض؟ أي نعم، يعني لو كان في القرية شخصان كل منهما اسمه زيد وكل منهما فقيه، هل الآن تكفي الصفة الأولى؟ لأميز أحد الزيدين عن الآخر أم تكفي؟ لأن لو قلت لك أنا مررت بزيد الفقيه ما تدري أي الزيدين، ها؟ لأن عندنا شخصان كل منهما زيد وكل منهما فقيه. إذن هل النعت الأول يتعين به المنعوت وما يتعين؟ ما يتعين. إذن أنا بحاجة إلى النعت الثاني اللي هو مثلا الشاعر، لأن واحد منهما شاعر. إذا صار الآن النعت يتعين ببعضها دون بعض أو لا، ما الحكم؟ قال وجب فيما لا يتعين إلا به الإتباع. أيهن؟ أي النعتين اللي ما يتعين النعوت إلا به؟ الشعرية ولا لا؟ والنعت الثاني اللي هو الفقيه لجز القاطع. لكن نص النحويون على أن الإتباع يقدم بالحال ذي، ومعنى هذا أنك تقول مررت بزيد الشاعر الفقيه، كذا مررت بزيد الشاعر الفقيه. الشاعر لماذا أتبع؟ لأن هو النعت الذي نحتاج أو لا؟ لأنه هو اللي يميز الزيدين، ها؟ أحدهما عن الآخر، أحدهما عن الآخر. والنعت الثاني الفقيه نأتي به مقطوعا، لماذا؟ لأننا لسنا بحاجة إليه، ها؟ إذن لا يفيد في التمييز، لأن زيد الآخر فقيه أيضا. فصارت الصور ثلاثا، أنت قلها. نعم، ها؟ نعم، لا كيف يعني، أمرها سهل. أنت صحيح. إذن الصور ثلاث، أن يفتقر إليها، ألا يفتقر إليها، أن يفتقر إلى بعضها، ها؟ والحكم كما تبين. وهذا معنى قول ابن مالك واقطع أو أتبع إن يكن معينا بدونها، يعني بدونها كلها، هذه الصورة الثانية. أو بعضها اقطع، يعني أو اقطع بعضها إذا كان يستغني النعت عن هذا البعض، ها؟ إذا كان هذا النعت يستغني عن البعض، هذه الصورة الثلاث. وقول قوله هنا واقطع أو أتبع، يعني اقطع الجميع أو أتبع الجميع. لماذا أو ما القرينة؟ القرينة أنه قال في آخر البيت أو بعضها اقطع. يا إخوان، ها؟ إذن القطع الأول واتباع الأول محمول على الجميع. طيب، وقوله أو أتبع، اعلم أن أتبع أصله أتبع بالهمزة لأنه رباعي، لأنه رباعي من أتبع، ولكن نقلت حركة الهمزة اللي الفتحة إلى وين؟ إلى الواو، لأن الواو عندك مشكلة بإيه؟ بالفتح. وأصل الواو واو أو ما هي للفتح، مفتوحة يعني، أصلها ساكنة. نعم، إذن القراءة تكون واقطع أو أتبع، ما تقول أو أتبع، لا، واقطع أو أتبع. أو يعني الواو تفتح هنا. إن يكن معينا بدونها، يعني بدون النعوت، أو بعضها اقطع. بعضها هذا مفعول مقدم لقوله اقطع، ومعلنا حال، ومعنى قوله معلنا يعني مصرحا بهذا، وكأن هذا أمر لا خلاف فيه. ثم ذكر في البيت الأخير في موضوع القطع حقيقة القطع، فقال وارفع أو انصب، إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر. وارفع أو انصب، إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر. يعني أن النعت إذا قطع عن المنعوت فإما أن يرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أو ينصب على أنه مفعول به لفعل محذوف. وقد نص النحويون على أن النعت إذا قطع خرج عن كونه نعتا، لأنه يكون جملة مستأنفة، يعني يكون جملة اسمية أو جملة فعلية مستأنفة، وعلى هذا فلا يكون نعتا، لكن تسميته بالنعت نعم يعني باعتبار الأصل أو باعتبار النظر إلى المعنى، لكن في الصناعة النحوية هل يكون نعتا حقيقة؟ لا يكون نعتا. لماذا؟ لأنه مر في أول الباب إن النعت يتبع المنعوت في أشياء، منها أنه يتبعه في الإعراب، فإذا قطع وفصل عن المنعوت في الإعراب فلا يصدق عليه أنه نعت. ها مستأنفة نص اي نعم، او نص النحويون منهم الشاطبي على انها جملة مستأنفة ليس لها محل من الإعراب.